القاهرة تقدم نساء شهيرات نساء شهيرات، برنامج يخرجه شوقي عمران. كل من يتذوق الأدب ويحسه. وفي عام 1908 هاجر إلياس زيادة إلى مصر، واصطحب معه كريمته ماري، حيث أصدر جريدة المحروسة التي لاقت نجاحا كبيرا في مختلف الأوساط الشعبية والأدبية. وكانت ماري قد تعلمت العربية وأتقنتها، وبرعت في الكتابة بها كما برعت في الكتابة بالفرنسية من قبل. وبدأت ماري تنشر في جريدة المحروسة مقالات أدبية لفتت إليها أنظار القراء ورجال الفكر والأدب في ذلك الوقت. لكن ماري لم تكن توقع هذه المقالات باسمها الحقيقي، وإنما كانت تذيلها باسم رمزي اقترحه عليها أستاذ الجيل الفيلسوف الراحل لطفي السيد. شو بتقترح يكون التوقيع على مقالاتي يا لطفي بيك؟ اقترح يا آنسة ماري إننا ناخد الحرف الأول والحرف الأخير من اسمك، الميم والياء. يا الله يا الله، هدول بيكونوا اسم رمزي جميل خفيف على قلب القراء. اسمه موسيقي جذاب، مي، الآنسة مي. وهكذا اشتهرت ماري زيادة باسم مي حتى بين زملائها الطلاب، عندما التحقت بقسم الآداب في الجامعة المصرية القديمة لدراسة التاريخ الإسلامي والفلسفة والأدب العربي. ثم تعلمت اللغات الإيطالية والإسبانية والألمانية والإنجليزية، وأخذت تنهل من ينابيع المعرفة في جميع الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية بهذه اللغات المختلفة. وقد ساعدتها ثقافتها الرفيعة وسعة اطلاعها على أن تبدي نشاطا ممتازا في علاج مختلف المشكلات الإنسانية والأدبية والاجتماعية بإلقاء الخطب والمحاضرات ونشر البحوث والمقالات والمؤلفات. ومن أشهر مؤلفات الأديبة الكبيرة بحث عن النهضة النسوية في مصر، تناولت فيه بالشرح الاتجاهات الاجتماعية في مؤلفات عائشة الطيمورية ووردة اليازجي وملك حفني ناصف. ومنها كتاب أصدرته عام 1923 بعنوان أشعة وظلال، جعلت إهداءه إلى الفيلسوف العربي أمين الريحاني الذي كان من أصدقائها المقربين. وفي مقال عنوانه العيون تضمنه هذا الكتاب الشيق، تقول الأديبة الشاعرة: تلك التي تذكرك بصفاء السماء، والتي تريك مفاوز الصحراء، والتي تعرج بخيالك في ملكوت أثيري كله بهاء، وتلك التي يتسع سوادها أمام من تحب وينكمش لدى من تكره، وتلك التي تقرر بلحظة أنت عبدي، والتي تقول بي حاجة إلى الاستبداد فأين ضحيتي، وتلك التي تبسم وتتوسل، وتلك التي تقول ألا تعرفني؟ العيون، جميع العيون، ألا تدهشك العيون؟ وقد عقد الأدب بين مي وكبار الأدباء العرب في أوائل هذا القرن نسبا متصلا، فكانت بينها وبينهم مراسلات تعد صفحات مشرقة في تاريخ الأدب العربي والفكر العربي. وكانت ندوة الثلاثاء في دار الآنسة مي فيما بين العشرينات والثلاثينات من أبرز ملامح النهضة الفكرية في العالم العربي خلال هذا القرن، وكان من روادها الدائمين عبد العزيز فهمي وسليمان البستاني وخليل مطران وشوقي وحافظ وطه حسين وملك حفني ناصف وغيرهم من حملة القلم وأرباب الفكر. وعن ندوة الأنسة مي قال العقاد، وكان من أحرص الأدباء على ارتيادها: لو جمعت الأحاديث التي دارت في ندوة مي لتألفت منها مكتبة عصرية تقابل مكتبة العقد الفريد ومكتبة الأغاني في الثقافتين الأندلسية والعباسية. وفي أواخر أيامها دهمتها علة مستعصية فاعتزلت للعلاج بلبنان ومصر، ثم انطفأ السراج الذي ظل متوهجا نحو 20 سنة في عالم الأدب والفكر، فماتت في عام 1941 بعد أن تركت آثارا جعلت من اسم مي زيادة علامة واضحة على طريق الفكر العربي. نساء شهيرات. كتب هذه الحلقة محمد عبد المجيد إبراهيم. نساء شهيرات برنامج من إخراج شوقي عمران.